فضربت له بهذا الحادثه وزدت يا احدث بنت ثالثه تقول في بنتك ليس ما فتى وهكذا في الذي يليه باب التصغير وباب النسب بابان من أبواب الصرف. والتصغير وفيه مسائل كثيرة جدا متشعبة، وأكثر ما يصعب في باب أو فن التصريف هو الاستثناءات. القواعد العامة سهلة يمكن حفظها، لكن ما يستثنى ويخرج عنه قد يكون أكثر مما يدخل فيه القاعدة، قد يعني أقول قد. والتصغير من هذه الأبواب، هنا قواعد أربعة أو خمس أو ست، وما شد عنها كثير. والناظم هنا ذكر قرابة 10 مسائل أو 12 مسألة أو 12 مسألة، ونقف مع ألفاظها، لأن التصغير ينبني على مسائل لم تشرح في باب الصرف، كمعرفة الزوائد، كيف يعرف الطالب أن هذا الحرف زائد أم لا، هذا يحتاج إلى مقدمات كثيرة. وأيضا كيف يعرف أن هذا الحرف منقلب عن أصل أو لا، أصله واو أو أصله ياء، أصله مجهول أم لا، هذه تحتاج أن يحتاج الطالب تطبيقها في باب التصغير. ولذلك أقول نقف مع كلمات الناظم، يعني أشرحه بشرح مختصر حتى يسر الله عز وجل في متن صرفي يبين فيه أصول الصرف. قال باب التصغير. التصغير هذا مصدر صغر يصغر تصغيرا، صغر يصغر تصغيرا، والصغر ضد الكبر. وبعضهم يقول التصغير في اللغة التقليد، وفي الاصطلاح تغيير مخصوص يأتي بيانه، تغيير مخصوص يأتي بيانه، يعني لابد أن نبين هذا التغيير المخصوص الذي يذكر من أجل معنى من معاني التصغير. المسألة الأولى التي عنون لها الناظم بقوله وإن تريد تصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما لصغر، هذا ما يسمى بأغراض التصغير. ما هي فوائد التصغير؟ نقول قال الناظم وإن تريد أيها السائل تصغير الاسم المحتقر، تصغير الاسم المحتقر، إذا ما عدا الاسم لا يصغر كما سيأتي، هنا خاصة الذي يمكن أن يصغر بالاسم، إذا الفعل لا يصغر والحرف لا

وقليل ايضا هو، لكن سفيري اكثر من سفيري. الياء هذه زيدت جبرا بمثابه من حد الحق الاصلي، وليتوصل به الى بناء عين الذي هو الرجل الثالث مدعس تحيرز تحيرز بزياده الياء جبرا بمثابه من حد الميم، وليتوصل به الى بناء عين منطلق، تقول مطيليق على وزن كعيرين جبرا بمقاسه من حرف النوم، وليتوصل الى بناء على وزن كعيرين. كذلك مخيرج مخيرج بزياده الياء قبل اخره جبرا بمقاسه وعوضا عن مقاسه، وليتوصل الى بناء كعيرين. هذا هو حرف الابيات التي ذكرها الان. قال وانت في التفضيل، والغي يعني احرج، احذف في التفضيل إذا أردت تفضيل مثل ما يستثقل زائله وهو زائل على أربعة أحرف، أو ما تراه يدخل، ما تراه يدخل هذا يصبه الحق الأصلي نحو سفرجة اللام سفرجة، ما يستثقل ما يستثقل زائله زائله زائله بالوجهين، يعني الحق الزائل سواء كان حقا أم حقين. لما ذكر أن من الحروف ما هو زائد منهما هو أصلي، جاء السؤال من هي الحروف الزائدة؟ قال والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قول فاعل والفعل، الأحرف عشرة التي تزاد في الكلم. المشروع أنها أمان وتسهيل، أمان وتسهيل، مجموعة قولك أمان وتسهيل، يعني أمان الهمزة والميم والألف والنون والواو والتاء والسين والهاء والياء والتاء. هذه إن كان هناك حرف زائد فلا يخرج عن هذه العشرة، وليس المقصود أن كلما وجد الهمزة والتاء والهاء فإنها زائدة، لا، كلما وجد في الكلمة حرف زائد فلا يخرج عن هذه العشرة، وليس المقصود كلما وجد حرف من حروف أمان وتمهيد فهو زائد، لا. أقول تعبة هذه تاء أمان وتسهيل، تسهيل تاء، هل هي تعبة في لحظة زائدة؟ لا ليست تعبة، سأل الهمزة هل هي زائدة؟ مع أن من حروف أمان وتسهيل، أقول لا ليست بزائدة، إذا كلما وجد حرف زائد فلا يخرج عن هذه العشرة، والأحرف وجمع كلمة التي تزاد في الكلمة جمع كلمة، أي كلمة؟ اسما أم فعلا وأم حرف؟ مجموعها قولك أيها السائل فاعل وانتهي، فاعل هذا أمر من فاعل يساء فاعل، يعني أكثر سؤال وانتهي، يعني كن نائما في أو حريصا في طلب العلم، هذا قد يكون استقراء قوله يا نائما لا إشراع، يا نائما لا إشراع، هنا سبق معنا قد يفهم أنه لا إشراع حتى في طلب العلم، هنا قد فاعل وانتهي يعتبر كان ستة سنة لما سبق. تقول في منطلق وقد اشتمل على حرف زائد أو على حرفين الميم والنون، تقول في تفضيله مطيلق بإبقاء الميم وحذف النون للعلة السابقة، فهذا ما ذكر لك يعني أجل إدراكا جازما. وفي مرتزق مريزق مرتزق الذي فاعل في تفضيل التاء والميم، التاء والميم مريزق سعيد عين كويس يقول تحت التاء وتبقي الميم لما سبق للصداقه لكونها تدل على معنى اسم الفاعل. وقيل في سفر جليل، اذا المنطلق في حرفان زائده الميم والنون، مرتزق في حرفان زائده الميم والنون، وجب حذف احدهما النون في الاول والتاء في الثاني، ولا يجوز حذف الميم لتفضلها لكونها دلت على اسم الفاعل. وقيل في سفرجة سفير بن سفرجة الذي هو قماسي وحروفه كلها مقصور، وجب حذف الأخير سفير بن. وفي فتى المستقرد مخير بن، فتى المستقرد هذا مشتمل على سداسي في ثلاثة أحرف زائد الميم والسين والتاء، لا بد من حذف حقين، لا يجوز حذف الميم والسين أو الميم والتاء، بل يجب حذف السين والتاء، يعني الميم متصدرة دالة على معنى الدفاع. وقد تزاد الياء قد للتفصيل، اذا قليل، اذا الحرف هذا ليس مقيدا في كلام العرب، قد للتفصيل تزاد الياء الساكنه قبل اخره قبل الحرف الاخير للتعويض مما حرك من حرف اصلي او حرف زائد او حرف والجبر للمصغر المهيب للتعويض والجبر، يعني لما فاتك منه النقص للمصغر المهيب، المهيب هذا المفعول من هذا العظم الى نفسها، كان المصغر لما طلب منه حق او حقا او حقا او حقا اصل كانه صار فيه لون النساء، فجمر فيه هذه الياء وطيب خاطره بكون على وزن ثعيعين جمعا بين ثعيعين وضعيعين، كان يقدر قدمناك وزنا اخر فلا تحزن. وقد تزاد الياء من التحويض والجبر بالمصغر المهيب كقولهم الا المطيليقه منطلق مطيلق مطيليقه اتى واخذ السفيريج سفيريج سفيريج على وزن ثعيعين فعلمين. إذا انتهى كلامنا فيما زاد على الحروف الأصول أو مما زاد على أربعة حروف، يعني كانت نفسيا أو ثلاثيا. المسألة الأخيرة وهي الحادي عشر منها، وألقيها لمسألة ذاتها وقد يزاد لمسألة عشرة الحادي عشر وشد مما أصلوا بني تصغير ذا ومثل لبي. إذا القاعدة العامة أنه لا يصغر إلا الاسم المتمكن، إلا الاسم المتمكن. شذ من ذلك أربعة أمور، شذ مما صغر وليس اسما متمكنا أربعة أمور. الأول أفعل العاقل شاء، يا ما أميح مثلان شذن لنا، يا ما أميح ما أملح أميح صغر، لذلك شذن به خفي على اسميته أفعل العاقل، قلنا هذا شاء هذا شاذ. إذا أفعل التعجب صنع تصويره وهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. الموضع الثاني المركب المزي عندما بناه بعد بكة بعيد بكة سيبوي سوي بوي، هذا يحفظ ولا يقاس عليه شاذ عندما بناه، أما بناه فلا شاذ لأنه مختلف فيه. الموضع الثالث أسماء الشعر وهي مبنية سمع تصغير خمسة ألفاظ ذا وذا وذان وذان وأولى أولى ذا وذا وذان وذان وأولى، هذه شاذة من جهتين. الجهة الأولى أنها صغرى وهي مبنية والأصل لا يصغر إلا المرأة. الجهة الثانية أنها تكرة على غير ما اشتهى من ضم الأول وكلمة الوقت الثاني وزيد فيها، فقيل زي في تصغير ذا وزي في تصغير تاء وزيان في تصغير ذا وزيان في تصغير تاء أولي في تصغير أولى. الموضع الرابع الذي شد وخرج أسماء أو الموصولات، بعض الموصولات سمع تصغير الذي والتي واللتان لتان واللتان واللذان وجمع الذي الذي والتي وتثنيتهما اللذان واللتان وجمع الذي، هذا صغر وسدوده من وجهين، كونه مبني ونقص المبني أنه لا يصغر إلى الاسم المعرف. ثانيا حكي به على غير التغيير المشروع، على غير الزناد المشروع، فقيل في تصغير الذي اللذيون هذه شهر، قيل الذي سهل او صور للعرب ان يصغروا اسماء الاشاره واسماء الموصولات بشبهها بالاسماء المتمكنه لانها توصف بها، اسماء الاشاره تكون نعتا وينعت بها، اسماء الموصوله تكون نعتا هي بنفسها وتكون ملعونه، اذا توصف ويوصف بها. وشذ اي خرج عن قياس العرب، شذ قياسا مما أبطلوه وهو كونه أن التصغير خاص في الاسم المعرف، الأصل أنه لا يصغر إلا الاسم المعرف في نفس المتمكن، هذا هو الأصل. شذ أي خرج مما أبطلوه من الأصل العام في باب التصغير أنه خاص في الأسماء المتمكنة، زي يا تصغير ذا ومثله لدي لا تصير لا ومثله لدي لا اسم إشارة الذي اسم مقصود تصير الذي إذا أشار إلى الموضعين الأخيرين كونه بعض أسماء إشارة قد صبر وهو شان إجزاء لموضع مذكر سمع تصير فقيل زيا بفتح الأول والمصغر من يكون به بضم الأول هنا لم يتم ضم أول وإذا قال من جهات الزنا وأيضا قوله مبنية ومثله اللذي تصير الذي وهو اسم موصول والأصل أنه لا يصغر بكونه مبنيا ولو صغر كان الأصل مثل بضم أوله ولكنه لم يضم وقوله أيضا أنيسيان شذ كما شذ وغير ما أي مما شذ وترك عن الأصل تصغير إنسان على أنيسيان أنيسيان ووجه الشذوذ هنا زيادة الياء قبل أخيرها قبل الألف أنيسيان قيل الأصل فيه نيسان وقيل أنيسان يعني خلق النحاق الصرفيون في تصغير إنسان قيل نيسان نيسان وقيل أنيسا اتفق في القولين على عدم زيادة الياء قبل الألف هذا وجه الشذوذ كما شذ مغير ما تصغير مغرب مغرب صغير على مغير لكن سمع مغير ما بزيادة الألف لم يكن هذا يقدر ولا يقاس عليه كما قال هناك أمثلة كثيرة ذكرها الصرفيون ما ذكره المغرب نقف عليه قال وليس هذا أي بما شذ وفرق عن الأصل ليس هذا في مثال يحدث يعني يتبع تتبع الأصل العام وهو أنه لا يصرف إلا الأسماء المغرب المتمكنة والباع يعني يترك ما شذ وفرق عن قياسه سواء شذ قياسا أو شذ استعمالا هذا هو جملة ما يذكر في باب التصريف وما ترك لعله أكثر والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى